انتهونا. قلبت التاء طاء لقرب مخرجها من الصف، وقلبت الواو ياء اصبحت اصطفين من الصف، من الصف. وكانك حين تصطفي الشيء تصطفي منه الصافي الخالص النقي. اصطفينا من عبادك. واشكلت الايه على العلماء، اشكلت تماما، وقيل فيها اقوال زادت عن 30 قولا في هذه الايه. لماذا؟ ربنا يقول اورثنا الكتاب، الكتاب جنس الكتاب، الكتاب القران. فان كان الكتاب جنس الكتاب فالكلام عن الامم، عن الامم كلها. وان كان الكتاب القران فالكلام عن علماء امه محمد، الصحابة والتابعين والعلماء إلى يوم الدين. الأرجح أن الكلام عن القرآن. أورثنا الكتاب أي القرآن، ورثناه، وجاءت بصيغة الماضي للتحقيق، أورثنا. وهناك أناس يرثون القرآن لم يولدوا بعد، لم يولدوا بعد، ونزل القرآن قبل أن نرث نحن القرآن، وقيل عنا أورثنا الكتاب. اذا فالكلام عن القران، اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد. الاصطفاء الاختيار، الاجتباع صف الخلائق، صفوه الناس. هل هم الانبياء؟ ثم الكلام بعد ذلك عن اتباعهم، ام الكلام عن الصفوه من امه محمد عليه الصلاه والسلام. اصطفينا من عباد. وجاء الإشكال، فمنهم ظالم مقتصد سابق. كيف يكون ظالما وقد اصطفاه الله؟ وهل يصطفي ربنا الظلمة؟ أرأيتم القرآن معجز، معجز، والقرآن غالب. من هنا قال الظالم الكافر. وإذن هو لا يدخل في كلمة اصطفينا، اصطفينا من عبادنا هؤلاء المصطفون، من هؤلاء العباد، عباد ظلموا أنفسهم فكفروا بما ورثوه. والاصطفاء علة للورث أم أن الميراث هو علة الاصطفاء؟ الاصطفاء هو أصل، وبعد ذلك يأتي الميراث نتيجة للاصطفاء. اذا فقد اصطفى ربنا تبارك وتعالى العباد واورثهم الكتاب، فمنهم من ظلم نفسه فلم يعمل بالكتاب كفر به، ومنهم مقتصد عمل به بعضا ما شيئا ما فتساوت حسناته وسيئاته، او عمل به الى حد ما فنجا. ومنهم سابق بالخيرات ذاك العالم والعالم. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن لمن؟ جنات عدن لمن؟ فقال ذلك هو الفضل الكبير عائد على الإيراد على الورث. ثم أورثنا، ذلك هو الفضل الكبير أن ورث الله الكتاب، فذلك هو الفضل الكبير أن يرث. وقالوا ذلك هو الفضل الكبير أي الاصطفاء، اصطفينا، فالاصطفاء فضل كبير. وقالوا ذلك هو الفضل الكبير السبق في الخيرات، السبق في الخيرات. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن، جنة عدن، جنات عدن، قراءة يدخلونها، يدخل، يدخل نوى، يدخلونها يحلون، يدخلونها ويحلون. من الداخلون إلى جنات عدن؟ من؟ قالوا الداخلون السابقون بالخيرات فقط، فقط. والضمير عائد على أقرى المذكور، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك، ذلك السبق، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها أي السابقون بالخيرات. ذكر